الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فمواصلة في كلام الشيخ الفوزان في ذكره مظاهر موالاة المؤمنين، قال حفظه الله: السابع، زيارتهم ومحبة الالتقاء بهم والاجتماع بهم. وفي الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتزاورين فيا. وفي حديث آخر: أن رجلا زار أخا له في الله، فأرصد الله على مدرجته ملكا. فسأله: أين تريد؟ قال: أزور أخا لي في الله. قال: هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ يعني أنعمت عليه وتريد جزاءه. قال: لا، غير أنني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته. ولهذا عندما ذكر العلماء تعريف الحب في الله أو الأخوة في الله، الأخوة في الله، قالوا: محبة بلا غرض، والصدق فيها مفترض، كما ذكرها صالح بن عبد القدوس. فهو يقول هنا: هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، غير أنني أحببته في الله. هذا هو المقصد، وهذا هو المراد من زيارته له. ثامنا: احترام حقوقهم، فلا يبيع على بيعهم، ولا يصوم على صومهم، ولا يخطب على خطبتهم، ولا يتعرض لما سبق إليه من المباحات. لا يتعرض لما سبق إليه من المباحات، يعني أنت جلست في مكان، سواء في البر، في المسجد، في أي مكان، قمت لغرض ما، فجاء من أخذ مكانك وأنت ما قمت إلا لحاجة، فأنت سبقت إلى مباح. وهكذا في عامة الأشياء التي يشملها هذا الكلام. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له، إلا أن يأذن. وفي رواية: ولا يصم على، ولا يصم المسلم على صوم أخيه. التاسع الرفق بضعفائهم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس منا من لم يوقر صغيرنا، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. تمامه: ولا يعطي لعالمنا حقه. وقال عليه الصلاة والسلام: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. يعني أن الضعفاء عادة عند الناس موضع احتقار واستصغار لهم، سواء كان ضعيفا في عقله أو ضعيفا في بدنه أو ضعيفا في طريقة الاكتساب ونحو ذلك، مسكين، فلعلك ترزق به وأنت تحتقره. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إن أخي يختلف إليك، يعني يجلس عندك وأنا أنفق عليه. قال: لعلك ترزق به، لعلك ترزق به. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. يعني هؤلاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، هؤلاء هم الأصحاب الذين تعقد عليهم الخناصر ولا تفرط فيهم، فليكونوا هم جلساءك وأصدقائك ومحبيك. قال العاشر: الدعاء لهم والاستغفار لهم. قال تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. انظر هذه الأدلة وهذه التقسيمات كلها تدل على تقوية الروابط بين المؤمنين وتقوية الأواصر والأخوة والمحبة. نعم، والارتباط بين المؤمنين وثيق. جعل الله لإخوانك المسلمين المؤمنين جزءا من صلاتك، ففي كل تشهد تقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فتسلم على كل عبد صالح في السماء والأرض في كل صلاة، وتمر على المقبرة وفيها من ماتوا من مئات السنين وأصبحوا ترابا، فتقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. تدعو لهم وتسلم عليهم، تدعو لهم وتسلم عليهم. ربط الله بين المؤمنين من الدنيا إلى الآخرة. نعم، وتفرح أنك تدعو للموتى، ولا يستطيع أحمق يكره ميتا أن يستثنيه من بين الناس، مثلا يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين إلا فلان، أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إلا فلانا، ما يستطيع أن يستثنيه، ما يستطيع أن يستثنيه. من عجيب ما يحكى، أخبرني شخص عمن يعرفه، تعرفون عند بعض العامة قراءة الفاتحة على الموتى، مر على المقبرة وفيها خليط من بني فلان وبني فلان، وهو بينهم عداوة وبين بني فلان، قرأ الفاتحة وقال لا روح الموتى إلا بني فلان مقصورين، بني فلان مقصورين. الله المستعان. القضية مقصورة من أولها قراءة الفاتحة ولا دليل على ذلك، ومع ذلك اختصرها، لا يريد أن يدخل بني فلان فيها. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، نزلت في يعني ماذا بعد أن ذكر الله المهاجرين والأنصار أثنى عليهم، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فدعوا الله عز وجل وسموهم إخوانا لهم، وأنهم سبقوهم بالإيمان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. المؤمن لا يغل على أخيه، أخوك المؤمن نصيبه منك المحبة والمودة والرحمة، إياك أن يكون المؤمن عدوا لك، هذا لا ينبغي ولا يليق. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، عادي قطاع الصلاة، أبغض الخمارين، عادي اللصوص، من شابههم من المجرمين عادهم وأبغضهم، أما أن يكون خصمك وليا من أولياء الله الذي قد تولى الله الدفاع عنه، وجعل الله عز وجل جنودا من جنوده وخلقا من خلقه من الملائكة وغيرهم يدافعون عنه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه، فلهذا ابحث لك عن عدو يستحق أن يعادى، انظر لك عدوا يستحق أن يعادى، ما يكون عدوك عبدا صالحا. نعم. وهؤلاء الذين يجعلون أعداءهم صالحين ويحبون الفاسقين سيذوقون مرارة فعلهم ولو بعد حين. نعم. الرجل السيء ما يبيض الوجه، اي والله ما يبيض الوجه. العاصي صاحب المخالفات الشرعية ما يبيض الوجه، حتى في النساء أيضا. صديقتك التي ليست صالحة ما تبيض الوجه، ستعطيك، وأنت أيها الرجل سيعطيك يليسك هذا من الإحراجات ما شئت، انتظر، ستحرج في أقوال، ستحرج في أفعال، ستحرج في قوايا، سيأتي اليوم الذي ما تريد أن يعلم الناس أن فلانا صديق لك. ذكر الشيخ 10 أمور من مظاهر موالاة المؤمنين، وقد ذكر قبلها 10 من مظاهر موالاة الكافرين. قال تنبيه وأما قوله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، فمعناه أن من كف أذاه من الكفار فلم يقاتل المسلمين ولم يخرجهم من ديارهم، فإن المسلمين لا يقابلون ذلك بمكافأته بالإحسان والعدل معه في التعامل الدنيوي. من أين أخذ قضية التعامل الدنيوي؟ من قوله أن تبروهم وتقسطوا إليهم، هذا هو الذي ذكره، ليس فيه ولا محبة كما تحب المؤمنين، إنما تبرهم وتقسط إليهم، تتعامل معهم بالأمانة والعدل. نعم. قال فإن المسلمين يقابلون ذلك بمكافأتهم بالإحسان والعدل معه في التعامل الدنيوي، ولا يحبونه بقلوبهم، لأن الله قال أن تبروهم وتقسطوا إليهم، ولم يقل توالوهم وتحبونهم، بعض الناس إذا تعامل مع غير المسلمين وأعجبته المعاملة أحبهم أكثر من المسلمين، الذي يفضل الكفار على المسلمين وضعه خطير. قال الله عز وجل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. لاحظ ماذا قالوا، هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. هذه اللعنة من الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، نعم، في كتاب الله جل وعلا لعنة من الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. قال ونظير هذا قوله تعالى في الوالدين الكافرين وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. يعني يبقى لأبويك منك الصحبة بالمعروف، صاحبهما في الدنيا معروفا، وما كان من باطل فلا تتبعهم عليه، وليكن اتباعك للصالحين. وإن جاهداك على أن تشرك به شيئا، على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. إذا لا طاعة لهم على الباطل، وصاحبهما في الدنيا معروفا، هذا نصيب أبويك منك ما دام مشركين، واتبع سبيل من أناب إليه، هذا هو الطريق الذي تسلكه والذي تمشي. نعم، وهذا يحتاج إلى قوة قلب، وأن يكون الرجل حازما لا يبالي أغضب أبواه أم لم يغضبوا. فليكن مصيرك أن يضربك أبوك أو تضربك أمك، سهل، فليضرب ما شاء، واثبت أنت على الهدى. وعادة إذا قوي الابن على الحق انهزم الباطل وأهله، يحاولون حتى يأسوا تركه. ذات مرة سألني أناس ليبيون يقولون، يعني هناك أسر ثرية حتى الحمام مفروش، ما هو إلا الكرسي فقط، هناك فتاة لا يأذن لها أهلها بالصلاة فتصلي في جانب الحمام، داخل الحمام واسع، صلي على فراش الحمام، لا تستطيع أن تصلي أمامهم. هل أذيت إلى هذا الحد؟ أي نعم، أنت في نعمة. هذه امرأة ضعيفة مسكينة، بنت شابة، وأهلها يمنعونها من الصلاة، فقلت لهم تصلي على حالها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا الذي قدرت عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويظهر لك الشبه وإن جاهداك، يعني هذه مجاهدة يجاهدونها على أن تكفر بالله جل وعلا، وهي تصلي في دورة المياه. نسأل الله الثبات على الهدى. وقد جاءت أم أسماء إليها تطلب صلتها وهي كافرة، يعني تريد مالا، فاستأذنت أسماء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك، فقال لها صلي أمك، يعني اعطيها. نقف عند هذا وننتقل إلى درسنا الآخر.